أشهد أن محمد الله أكبر الله أكبر لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.